الشمس طلعت يا بلد صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد كفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرجل اخضر، صباح الطير يتمخطر يتغنى بهوى تلالك، صباح الخير صباح الخير صباح الخير عترابك. الشمس طلعت يا بلد صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد كفلتين في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرجل الاخضر، صباح الطير يتمخطر يتغنى بهوى تلالك، صباح الخير صباح الخير صباح الخير عترابك، صباح الخير عالفلاح اللي بيزرع بأرضك، صباح البحر والملاح يرسي مركبه حدك، صباح الخير عالفلاح اللي بيزرع بأرضك، صباح البحر والملاح يرسي مركبه حدك، صباح الساري لما لاح وعلمنا يعلى في يدك، صباح الخير يا من الخير صباح الخير عرجالك. صباح الخير عالزيتون اللي بيعشق ترابك، صباح الزهار هالليمون شداها يعطر بوابك، صباح الورد والحنون اللي زين عتابك، صباح الخير عالطلاب صباح الخير لعمالك، صباح الخير صباح الخير صباح الخير عترابك، صباح التين والترياق يشفي قلوب تتوجع، صباح الخير عالمشتاق ويتمنى إلك يرجع، صباح التين والترياق يشفي قلوب تتوجع، صباح الخير عالمشتاق يتمنى إلك يرجع، خي بيعزف الأشواق وعينه من البعد تدمع، والي القوف بعد القوف في حبك وغنالي، طلعت يا بلد صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد كفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرجل اخضر، صباح الطير يتمخطر يتغنى بهوى تلالك، صباح الخير صباح الخير صباح الخير عترابك.